بل هو أقرب ما يكون إلى اتخاذ الدين لهوا ولعبا والعياذ بالله، اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وفيه شبه عمل هؤلاء بشبه فيه شبه بعمل المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، أي تصفيقا وتصفيرا، ويفعلون ذلك على وجه التعبد والتقرب. فالحاصل أن هذا نوع من البدع في العبادات لا لم يأذن بها الله ولا أصل لها إطلاقا في شرع الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، وضع في غير موضعه. وذكر رحمه الله أمثلة على ذلك ككشف الرأس. كشف الرأس هذه عبادة مشروعة في الحج، لا يغطي المحرم رأسه، وتغطية الرأس في حق الرجل المحرم محظور من محظورات إحرامه، لا يغطي رأسه، وعدم تغطيته لرأسه حال إحرامه هذه عبادة، هذا تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى، يذهب إلى مكة ملبيا حاسر الرأس، هذا تعبد لله، هذه عبادة قربة لله، يثاب على حسره لرأسه في حجه متقربا بذلك إلى الله. لكنه لو نقل هذه العبادة إلى غير موطنها فتعبد لله في صلاته بحسر رأسه أو في صيامه بحسر رأسه، يفعل ذلك تعبدا وعلى نية التقرب لله سبحانه وتعالى، فهذه بدعة، هذه بدعة في العبادة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموطن. فكشف الرأس تعبد بما أصله مشروع، لكن أصله مشروع في الحج، فإذا نقل إلى الصلاة أو نقل إلى الصيام صار استعمالا لهذه العبادة في غير موطنها الذي أذن الله سبحانه وتعالى به. فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. قال إذا فعله غير المحرم، أما المحرم فعله في إحرامه عبادة لله، فهو يصلي وإن صام يصوم وهو حاسر الرأس، ليس التعبد هنا بحسر الرأس للصلاة أو الصيام، وإنما للإحرام الذي هو فيه. أما إن فعله في الصلاة قصدا للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته فهذه بدعة محرمة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. كذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه، كصلوات النفل في أوقات النهي، في أوقات النهي. ولهذا مما يؤثر عن بعض السلف أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، فقال ذلك الرجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ قال: أنا لا أنهاك عن الصلاة، من الذي ينهى عبدا عن الصلاة؟ وإنما أنهاك عن البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالحاصل أن الصلاة في وقت النهي هذه عبادة لم يؤذن بها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإذا اتخذ الإنسان هذا الوقت وقت تنفل وتعبد